بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أرحب بكم في هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله أن يتقبله منا جميعا، وهو المجلس 95 من قراءة كتاب صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. حدثني إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن أخت النمر: ما سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجر بعد الصدر. نعم، يعني لا ينبغي للمهاجر، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن هاجر من مكة، أن يبقى في مكة بعد الصدر، يعني بعد صدوره من النسك، بعد انتهائه من نسكه، من أي لا يمكث المهاجري بمكة بعد أداء نسكه أكثر من 3 أيام. ذلك لأن الهجرة كانت واجبة من مكة إلى المدينة، كما قلنا ذلك مرارا. فالذي هاجر من مكة إلى المدينة وقع أجره على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما ينبغي له أن يرجع في هجرته. ولذلك ما مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولا سكنها بعد الهجرة، حتى أنه كما قلنا لكم مرارا في حجة الوداع، خرج في آخر يوم من أيام التشريق، فشكت إليه أم المؤمنين عائشة أنها ما اعتمرت، فأعمرها من التنعيم، أرسلها مع أخيها وقال لها: موعدك مكان كذا وكذا. ثم نزل الأبطح ونام نومة، فلما غلب على ظنه أنها وصلت إلى التنعيم وعادت، أمر بالخروج، فخرج مع أصحابه حتى نزل البيت، فطاف طواف الوداع وخرج من مكة قبيل صلاة الفجر، حتى ما انتظر أن يصلي الفجر بمكة، يعني في الحرم. وفي هذا الحديث، وهو حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمهاجري أن يمكث بمكة بعد انتهائه من نسكه 3 أيام فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد قال: ما عد. هكذا عندكم باب؟ عندي باب التاريخ، من أين أرخ التاريخ؟ في الهامش. طيب، هذه في أي نسخة شيخ؟ هذا في الأصل عندي، والنسخة هذه أخذوا نسخة ملفقة، أخذوها من اليونينية وهوامشها، يعني الزيادات من الهوامش. لكن في الهندية، في الحديث الذي قبله، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجر بعد الصدر. هكذا عندكم؟ نعم. في الهندية: للمهاجرين، ثلاث للمهاجرين بعد الصدر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التاريخ، من أين أرخ التاريخ. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. تابعه عبد الرزاق عن معمر. نعم، الذي أرخ التاريخ هو عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه جاءه كتاب من بعض قواده يعني قواد الجيش، فذكر تاريخا قال في يوم كذا من شهر رمضان، ولم يذكر سنة، فأشكل على عمر قال أي رمضان؟ رمضان هذا القريب أو الذي قبله؟ فلما أشكل عليه جمع الصحابة ليتخذوا وقتا معينا يؤرخوا منه، ذلك لأن العرب في الجاهلية إنما تؤرخ بأيامها، إذا وقعت معركة معينة أو حادثة معينة يؤرخون بها، فيقولون عام الفيل، قالوا ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، يقولون يوم بعاث، يوم داحس والغبراء، يوم كذا، فيؤرخون بالوقائع والحوادث التي تحدث. وهكذا حال العرب إلى عهد قريب، فيقولون عام السيل، لما جاء السيل الفلاني مثلا وأغرق منطقة كذا، فالناس تؤرخ بحوادث تحدث. فجمع الصحابة واستشارهم في أن يتخذوا حادثة معينة بداية للتاريخ، فبعضهم ذكر أن يبدأوا التاريخ من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فما راق ذلك لبعضهم، فقالوا إذا نؤرخ من معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وما راق ذلك لعمر، ورأى أن عز الإسلام إنما كان بدءه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عز الإسلام كان من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرخوا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وضع هذا التاريخ هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والتاريخ إنما يؤرخ عندنا بالأشهر القمرية، لأن هذا هو التاريخ الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى، التاريخ بالأشهر القمرية هي التي ارتضاها الله عز وجل، وذلك لأن الله يقول في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. إذن عدة الشهور عند الله هي 12 شهر. قد يقول قائل طيب حتى بالتاريخ الميلادي هي 12 شهر، نقول لا، انظر إلى قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهذه الأربعة الحرم هي أشهر قمرية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فهذه أشهر قمرية، والله يقول عند الله إن عدة الشهور عند الله، ثم قال منها أربعة حرم. ولذلك أرخ عمر رضي الله تعالى عنه بالأشهر القمرية التي كانت العرب تؤرخ بها حتى في جاهليتها، وجعل مبدأ التاريخ من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فأفأتصدق بشطره؟ قال الثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم أنتذر ذريتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم أنتذر ورثتك. نعم، الحديث مر معنا مرارا وشرحناه مرارا،

فلو آمن به عشرة من كبراء اليهود في المدينة لكان بقية اليهود تبع لكبرائهم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف زعماء القبائل وكبراء العرب لأن الناس تبع لهم، وهكذا لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عشرة من كبراء اليهود لكان بقية اليهود تبع لهم وآمنوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أحمد أو محمد ابن عبيد الله الغداني وقال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر بصومه. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يوسف عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم أهل الكتاب جزأوا أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. قال باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه: حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب. قال من رب إلى رب يعني من سيد إلى سيد، وذلك لأنه كان سرق رضي الله عنه حين كان في أنطاكية في آخر رحلته التي قصها هو رضي الله عنه. في آخر رحلته كان في أنطاكية، فقال صاحبه الذي كان عنده وهو من أحبار أهل الكتاب من النصارى وكان على التوحيد حين حضرته الوفاة قال: إلى من توصيني؟ قال: لم يبقى على وجه الأرض أحد، لم يبقى على وجه الأرض أحد هو على ما أنا عليه وما كان عليه أصحابي، لكن الحق بجزيرة العرب فإنه قد أظلنا زمان مبعث نبي هو آخر الأنبياء، وأن مهاجره أرض نخل بين حرتين، وأن من وصفه كذا وكذا وكذا، وترك له بقرات وغنيمات ومات. فلما مات أراد سلمان رضي الله تعالى عنه أن يقدم إلى جزيرة العرب ويبحث عن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد قوما من العرب تجارا كانوا في أرض الشام من بني كلب، فعرض عليهم أن يعطيهم بقراته وغنيماته على أن ينقلوه إلى جزيرة العرب. قالوا: نفعل. فأعطاهم ذلك المال، أعطاهم ما كان عنده من غنم وبقر أجرة مقابل أن ينقلوه، فنقلوه معهم حتى دخلوا جزيرة العرب فغدروا به وأخذوه، سرقوه وباعوه عبدا مملوكا، عبدا مملوكا باعوه من اليهود. فهنا يقول أنه تناقله بضعة عشر رجلا، تناقله يعني أكثر من عشرة أسياد كل يبيعه للآخر، ومكث مدة بخيبر عند اليهود، ثم بيع اليهود المدينة، فلما رأى المدينة طابت نفسه وعلم أن هذه هي الأرض التي أخبره صاحبه بها وأنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال الهندية حدثنا محمد بن يوسف البيكندي، وهو البيكندي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال: سمعت سلمان رضي الله عنه يقول: أنا من رام هرمز، يعني من مدينة رام هرمز بفارس، وكان مجوسيا، وكان مجوسيا، وأبوه كان دهقانا فلاحا صاحب أملاك وأرض، وكان يخاف عليه خوفا شديدا. في قصة طويلة ذكرها سلمان رضي الله تعالى عنه، فقرأ قوما من النصارى فأعجب بدينهم فتنصر، ثم فر من أبيه ولحق بأرض العراق ثم بأرض الشام، وأتى إلى راهب كان هذا الراهب صاحب ديانة وتقوى وتوحيد، حتى حضرته الوفاة. قال: إلى من توصيني؟ قال: أوصيك إلى فلان. فلحق به وكان كذلك على الحق والتوحيد، فلزمه مدة يتعلم منه حتى حضرته الوفاة. قال: إلى من توصيني؟ قال: أوصيك إلى فلان بأنطاكية. فإنه لم يبق على وجه الأرض من هو على التوحيد إلا هو بعدي، يعني كانوا هؤلاء الثلاثة، وبقية النصارى كلهم كانوا قد أشركوا. فلحق بصاحب أنطاكية ومكث عنده مدة حتى حضرته الوفاة، فقال: إلى من توصيني؟ قال: لم يبق على وجه الأرض أحد فيما نعلم، لكن الحق بجزيرة العرب، وأوصاه أن يلحق بالمدينة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم 600 سنة. نعم، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نحو 600 سنة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب غزوة العشيرة أو العسيرة. العشيرة أو العسيرة عندكم بالتكبير أو بالتصغير؟ العشيرة. العشيرة. العشيرة أو العسيرة. نعم، يقال لها العشيرة ويقال لها العسيرة. العشيرة التي تعرفونها هي بهذا الاسم إلى الآن أو لا؟ هي بهذا الاسم إلى الآن، وأنت ذاهب إلى مكة تجد لوحة مكتوب عليها العشيرة، هي تسمى العشيرة أو العسيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم العشيرة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم رضي الله عنه فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو قال العشير. نعم. فذكرت لقتادة فقال: العشير. نعم. قال: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر. حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول هذا الله هذا كان قبل الهجرة. أمية بن خلف الذي عذب بلالا رضي الله تعالى عنه كان صديقا لسعد بن معاذ رضي الله عنه في الجاهلية قبل إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه، وحتى بعد إسلامه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه إذا ذهب إلى مكة نزل عند أمية، وأمية إذا ذهب إلى الشام مر بالمدينة فكان ينزل عند سعد رضي الله عنه. وحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني قبل غزوة بدر، خرج سعد بن معاذ رضي الله عنه معتمرا، وهذا مضى معنا تذكرون لما ذكرنا لكم أن أبا جهل منعه أن يطوف، قال: والله ما تطوف آمنا وقد آويتم صاحبنا. فلما تساب قال له أمية: لا ترفع صوتك على سيد الوادي. قال: دعنا عنك يا أمية، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه قاتلك. قال: إياي ذكر؟ قال: نعم. قال: إذن لا يكذب محمد صلى الله عليه وسلم، إن قالها فهو قاتلي. ثم خاف وتركهم ومضى إلى البيت، وقال لامرأته: أسمعت ما قال أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أن محمد زعم أنه قاتلي. قالت: والله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم، إن قال أنه يقتلك فهو قاتلك. فلما كان يوم بدر وخرج الناس أراد أن يبقى، فحثه أبو جهل قال: أنت سيد من سادات قريش، لو جلست لجلس الناس، لكن أخرج معنا يوما أو يومين ثم ارجع. فلما ألح عليه اشترى أسرع بعير بمكة وعاد إلى زوجته وتجهز، فقالت له: أما تذكر ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: قد ألح علي أبو الحكم، وقد اشتريت أسرع بعير بمكة، وإني خارج معهم يوما أو يومين ثم أعود. لكن الله أراد غير ذلك، أراد أن يخزيه يوم بدر فأهلكه الله عز وجل في من هلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا،

ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول شهدت من المقداد بن الأسود رضي الله عنه مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر إن شئت جزاك الله خيرا إن شئت لم تعبد يعني إن شئت أن لا تعبد لم تعبد وفي لفظ قال اللهم إن تهلك هذه العصابة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والمؤمنين الذين معه قال إن تهلك هذه العصابة لن تعبد يعني في الأرض يعني إذا هلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين انتهى الإسلام ما بقي إسلام إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل يومئذ وقتل من معه من أصحابه رضوان الله عليهم ولذلك قال إن شئت لم تعبد يعني إن شئت يا ربي أن لا تعبد أهلكت هذه العصابة فلا تعبد لكن الله عز وجل أراد أن ينصر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل هذا لما قال في قصة المقداد بن الأسود رضي الله عنه لما قال هنا يقول شهدت من المقداد بن الأسود ما هو هذا الموقف يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار بمكة في بيعة العقبة كانوا قالوا يا رسول الله نحن ننصرك إذا جئت إلينا نحن نمنعك يعني نحميك إذا جئت إلينا يعني في المدينة أما أنت خارج المدينة نحن لا نستطيع حمايتك يعني وأنت في مكة نحن لا طاقة لنا بحمايتك لكن إن جئت المدينة منعناك مما نمنع به أنفسنا ونساءنا وأولادنا يعني حميناك في يوم بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة والعهد بينه وبين الأنصار أنهم يحمونه في المدينة لا خارج المدينة فخشي أن يقولوا يا رسول الله الاتفاق بيننا أننا نحميك في المدينة لا هنا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس فقام أبو بكر وتكلم وما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد كلام المهاجرين يريد كلام الأنصار فتكلم أبو بكر وأحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس فقام عمر وتكلم فأحسن وقام غيره من المهاجرين فتكلموا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس هو يريد الأنصار فقام المقداد وقال يا رسول الله كأنك تعنينا كأنك تقصدنا قال نعم لأنه يعني في اتفاق مسبق أن الحماية في المدينة فقط لا خارج المدينة قال والله يا رسول الله لو خدت بنا هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل وفي لفظ والله لو بلغت بنا برك الغماد وبرك الغماد في الجنوب على طريق جيزان من أبعد ما يكون وهي المكان الذي بلغها أبو بكر لما هاجر قبل أيام مضى معنا لو بلغت بنا برك الغماد وهو أقصى ما يمكن أن يوصل في الحجاز لذهبنا معك والله ما نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكننا نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى وقال أبشروا وبشرهم بأن الله عز وجل وعده نصره ثم خرج وصار يريهم مصارع القوم يقول ها هنا مصرع أبي جهل هنا يصرع فلان هنا يقتل فلان هنا يقتل فلان فكان يشير إلى تلك البقاع والله يا إخوان والذي لا إله غيره ما جاوزها رجل منهم الأماكن التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم رجل مات في غير الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جري أخبرهم قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول في قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. قال: باب عدة أصحاب بدر. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر رضي الله عنهما قال حدثني محمود قال حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيفا 40 و200. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 14 و300. قال البراء رضي الله عنه: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14 و300. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا في الهندية حاء وحدثنا محمد بن كثير، وكذا في العامرة، في الهندية والعامرة حاء، يعني حاء التحويل. أحسن الله إليكم. قال حاء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر 300 و14 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام وهلاكهم. حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعا قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. هذا مضى معنا أيضا حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة وكان كفار قريش في ناديهم فقال أشقاهم: من يقوم إلى هذا؟ وقال كلمة لا أجرؤ على أن أقولها: من يقوم إلى هذا؟ فيعمد إلى سلا جزور بني فلان فيضعها على عاتقه إذا سجد. فقام عقبة بن أبي معيط قبحه الله وأتى بسلا الجزور التي كانت نحرت وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها على منكبه صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم ساجد، وأخذ القوم يضحكون حتى تساقط بعضهم على بعض من شدة الضحك، وعبد الله بن مسعود ينظر لا يستطيع أن يغير شيئا لأنه ليست له منعة. فانطلق وأخبر فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يومها جويرية صغيرة، كانت بنت صغيرة، فجاءت ورأت أباها صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وتلك القاذورات على منكبه صلى الله عليه وسلم والناس يضحكون، فسبتهم ثم أزالت ما كان على منكب النبي صلى الله عليه وسلم من سلى الجزور. وقلنا السلى سلى الدابة كمشيمة المرأة، وهو الكيس الذي يكون فيه الجنين، فإذا كان في الإنسان يسمى مشيمة، وإذا كان في البهيمة تسمى سلى، فيقال سلى الشاتي وسلى البقرة وسلى الجزور أو الناقة. فأزالت عن منكبي عن كتفي أبيها صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده وأتم صلاته حتى سلم، ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان الناس في غاية ضحكهم فسكتوا، سكتوا واغتموا، لأنهم كانوا يرون أن الدعاء في مكة مستجاب، إذا دعا الإنسان على أحد استجيب له. ثم سمى فقال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعليك بأمية، وعليك بعقبة، وعليك بفلان وفلان، ذكر السبعة. يقول ابن مسعود: والله رأيتهم جميعا هلكا يوم بدر. وهنا يقول: قد غيرتهم الشمس، لأنهم كانوا في وقت الصيف، فتغيروا وانتفخوا وأنتنوا، حتى أن أمية تفسخ داخل درعه انتفخ، فلما أرادوا أن يجروه ليلقى في القليب تفسخ وتقطع فتركوه مكانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قتل أبي جهل. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر فقال أبو جهل: هل أعمد من رجل قتلتموه؟ قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيادة. هذا بعد أن صرع لما صرعه الشباب الأنصار وطنوا ساقه قطعوا ساقه وظنوا أنهم قد قتلوه وما مات، كان به رمق، فجاء عبد الله بن مسعود ووجد به رمقا فجلس على صدره فقال له: قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني علوت مرتفعا عاليا جدا، يقصد صدره، يعني وهو يموت والكبر والفخر يجري في دمه. قال: قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ثم قال: لمن الغلبة؟ يعني من الذي انتصر، أنحن أم أنتم؟ يعني يقصد المؤمنين أو المشركين. فقال: الغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال: وهل أنا إلا رجل قتله قومه؟ ثم قال: فهل لا غير أكار قتلني؟ يعني هو الآن يتألم، يقول: ما في بأس إني قتلت، لكن كنت أتمنى ما يقتلني فلاح، يعني يستحقر الأنصار، الشابين الأنصاريين اللذين ضرباه، يقول: يعني ما في أحد يقتلني إلا فلاح. يقول: هل لا غير أكار قتلني؟ أكار يعني مزارع، يعني فلاح، يعني الكبر في دمه حتى وهو يموت، قبحه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أنس حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال أنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته. قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: رجل قتله قومه. قال أحمد بن يونس: أنت أبو جهل. قال أنت أبو جهل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد فأخذ بلحيته فقال: أنت أبا جهل. هكذا. وفي الهندية أبو، أنت أبا جهل، هكذا عندنا في الهندية، قال: أنت أبو جهل. السلام عليكم. قال: أنت أبو جهل. قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أو قال: قتلتموه. قال: حدثني ابن المثنى قال: أخبرنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا سليمان قال: أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه فذكر نحوه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: كتبت عن يوسف بن الماجيشون عن صالح بن إبراهيم عن أبيه عن جده في بدر، يعني حديث ابن عفراء. قال: حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة، أو قال: أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة. نعم، هذا كان يوم بدر، وهؤلاء المشركون هم أول من قتلوا، وذلك لأن عتبة بن ربيعة وهو والد هند رضي الله عنها، هند زوجة أبي سفيان، هذا الرجل عتبة بن ربيعة كان أعقل القوم، فلما بلغهم خبر نجاة عير أبي سفيان قال لأبي جهل: قد نجت القافلة، ونحن إنما خرجنا لنمنع أموالنا، وأموالنا قد نجت بفضل الله عز وجل، فلما نقاتل بني عمومتنا لنرجع. وخطب في الناس وحثهم على الرجوع، فقال أبو جهل: قد انتفخ سحره. السحر يعني الرئة، يعني جبن، يعني خاف، والإنسان قالوا إذا خاف انتفخ سحره، يعني يضيق نفسه، إذا خفت تجد نفسك يتقطع لأن الرئة تنتفخ. فقال: انتفخ سحره. فقال كذبت والله لتعلمن غدا من الذي انتفخ سحره، من الذي جبن ومضى، يعني قتلته كلمة، كلمة قالها أبو جهل قتلته. فلما تراصت الصفوف أول من خرج هذا الرجل وهو عتبة بن ربيعة، وأخرج معه أخاه شيبة بن ربيعة، وأخرج ابنه الوليد بن عتبة. هؤلاء الثلاثة أول من خرجوا، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة. فخرج وقال يا محمد أخرج إلينا من بني عمومتنا. فخرج إليه ثلاثة نفر من الأنصار، من شباب الأنصار طبعا مع الغبار وبين الرمال، وتعرفون أرض بدر أرض رملية والناس متلثمة. فقال من أنتم؟ قالوا نحن فلان وفلان وفلان من الأنصار. قال أكفاء كرام، أكفاء كرام أنتم، يعني أنتم أكفاء لنا، لكننا لا نريد إلا بني عمومتنا، لا نريد إلا أبناء عمنا، لا نريدكم أنتم. ثم قالوا يا محمد أخرج إلينا من بني عمومتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. هؤلاء الثلاثة هم كلهم من بني هاشم، كلهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج هؤلاء الثلاثة، فلما خرج هؤلاء الثلاثة قتل حمزة عتبة بن ربيعة، وقتل علي شيبة بن ربيعة، وأما عبيدة بن الحارث فكان أسن الثلاثة، كان أكبرهم سنا، يعني رجل كبير في السن. فاختلف ضربتين هو والوليد بن عتبة، هو والوليد بن عتبة اختلف ضربتين، فجرح كل منهما الآخر، فمال علي وحمزة على الوليد فقتلوه. ثم احتملوا عبيدة بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي جريحا في الفراش وما حضر بقية القتال. ثم أثناء العودة مات في الطريق رضي الله تعالى عنه. ولذلك شهداء أحد 14 شهيدا، أليس كذلك؟ منهم 13 رجلا دفنوا ببدر، والرابع عشر هو هذا عبيدة بن الحارث، ما دفن ببدر لأنهم خرجوا وهو جريح، فمات في الطريق فدفن في الطريق جهة الروحاء. فالمقصود أن أول من قتل من المشركين في تلك الغزوة هم هؤلاء الثلاث، والذين قتلوهم هؤلاء الثلاث، وهم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن يوم القيامة، يقصد هو وصاحبيه، هو وحمزة رضي الله عنه والحارث وعبيدة بن الحارث بن المطلب. لما؟ لأن الله يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصومة بينهم، هؤلاء مسلمون وهؤلاء كفار، بينهم خصومة، من الذي يقضي في خصومتهم؟ الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الله يقضي بينهم. فيقول علي رضي الله عنه أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن يوم القيامة، يعني للخصومة، حين يتخاصم هو وصاحبيه مع هؤلاء النفر الثلاثة. نعم، تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس. قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر، وذكر نحوه الستة، يعني ثلاثة من المؤمنين وثلاثة من المشركين. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلس في الهندية يعقوب بن إبراهيم الدورقي هو كذلك في نسخة. طيب أحسن الله إليكم. قال قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلد عن قيس قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه إسحاق بن منصور السلولي هكذا في الهندية والعامرة والهامش. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء وأنا أسمع قال أشهد علي بدرا قال بارز وظاهر. قال حدثنا عبد العزيز بن بارز وظاهر حقا لفظة حقا زائدة من الهندية. نعم أحسن الله إليكم. قال بارز وظاهر حقا. نعم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشوني عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله عنه عن جده عبد الرحمن رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية. قال حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي أمية كان صديقا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه فلما كان يوم بدر وقتل المشركون لجأ أمية إلى صديقه إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يبتغي منه الحماية فلما رآه بلال وتعلمون أمية ما صنع ببلال لأن بلالا كان عند أمية وكان يعذبه حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه من أمية وأعتقه فلما رآه بلال قال أمية عدو الله لا نجوت إن نجا ثم قال يا معشر الأنصار هذا عدو الله أمية لا نجوت إن نجا ففر أمية ومعه عبد الرحمن بن عوف يحميه حتى ارتقوا جبلا أو تلا وكان أمية معه ابنه فعبد الرحمن أمر ابنه أن يرد القوم حتى ينجو هو بالأب فقتلوه قتلوا ابنه ثم ارتقوا فلما ارتقوا وصعدوا إلى أعلى الجبل قال له عبد الرحمن بن عوف أبرك فبرك وجعل جسمه عليه عبد الرحمن بن عوف يحميه يقول فأخذت السيوف أمية من تحتي حتى قتلوه فكان يقول عبد الرحمن رحم الله بلالا ما ترك لي أسيري ولا ترك لي أدراعي لأنه قبل أن يأخذ أمية كان جمع أدراعا ورماحا من الغنائم فمر به أمية قال هل لك في خير مما تجمع احمني وأنا أعطيك أكثر من مما جمعت فترك الرماح والأدراع وأخذ يحمي صديقه فلما قتل كان يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رحم الله بلالا يقول لا ترك لي أدراعي ورماحي ولا ترك لي أسيري يعني فاتني هذا وهذا هو كان يريد أن يأخذ أمية أسيرا ويأخذ منه الفداء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه غير أن شيخا أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا يعني يوم بدر. نعم قال أخبرني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروة قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها قال ضربتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قال فيه فلة قال أو قلت أحسن الله إليكم قلت فيه نعم. فلة فلها يوم بدر قال صدقت. قال بهن فلون من قراع الكتائب ثم رده هذا جزء هذا شطر بيت إيش أوله ولا عيب فينا غير أن سيوفنا بهن فلون من قراع الكتائب ولا عيب فينا يقول هكذا الشاعر يقول ولا عيب فينا غير أن سيوفنا بهن فلول يعني فيها فلة بسبب قوة الضرب، ولا عيب فينا غير أن سيوفنا بهن فلول من قراع الكتائب. هذا طبعا عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بمكة، أرسل إليه الحجاج وقتله، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما معه سيف أبيه الزبير، فأخذه الحجاج وأرسله إلى سيده إلى عبد الملك بن مروان، فكان السيف عنده. فلما زاره عروة بن الزبير رحمه الله أخو عبد الله قال له: أتعرف سيف أبيك الذي كان مع أخيك وأخذناه؟ قال: نعم أعرفه، سيف أبي أعرفه. قال: ما علامته؟ قال: فيه فلة، فيه فلة، تعرفون الفلة هو أثر في السيف، أثر في السيف من قوة الضرب. قال: فيه فلة، أصيب السيف بهذه الفلة يوم بدر. قال: صدقت. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ثم رده على عروة قال هشام: فأقمناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا ولو هشام هو ابن عروة، هشام بن عروة. نعم. قال: ولوجدت أني كنت أخذته. قال: حدثنا فروته عن علي عن هشام عن أبيه قال: كان سيف الزبير رضي الله عنه محلا بفضة. قال هشام: وكان سيف عروة محلا بفضة. وكان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا بفضة، كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، والقبيعة هي الجزء التي تحت المقبض، تحت مقبض السيف. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير رضي الله عنه يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فقال: إني إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يومئذ، وهو ابن 10 سنين، فحمله على فرس وكل به رجلا. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال سمع، قال: حدثني عبد الله بن محمد أنه سمع روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي يعني روبة. كان يربيه على البطولة والبسالة وهو صغير، فلما خرج يوم اليرموك كان عبد الله بن الزبير ابن 10 سنين أو يزيد قليلا لعله، لأن اليرموك كانت في السنة 15 للهجرة، وعبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى، يعني تقريبا كان عمره 14-15 سنة، لكن هنا يقول 10 سنين، لكنه يربيه منذ نعومة أظفاره على البسالة والبطولة. ولذلك كان عبد الله بن الزبير كان بطلا مغوارا، ولما أغزى عثمان وعبد الله بن سعد بن أبي السرح شمال إفريقيا، وخرجت فلول البربر، قبائل البربر خرجت تحت قيادة ملكها جرجير، وكتب عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى عثمان رضي الله عنه يطلب منه المدد، أرسل إليه مددا من المدينة كان فيهم عبد الله بن الزبير وفيهم الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكان فيهم طائفة من الصحابة كأبي أيوب وغيرهم، وخرج الزبير وعبد الله بن الزبير في تلك الغزاة، فالذي قتل جرجير ملك البربر هو عبد الله بن الزبير يومئذ قتله. قالوا كأنه حين ضربه أخطأه، يعني من سرعة الضربة بالسيف كأنه ما أصابه حتى سقط رأسه، فعلموا أنه أصابه حتى سقط رأسه، يعني ضربه كأنه ضرب السيف في الهوى كذا، ما شافه وهو يضربه من قوة الضربة، فظنوا أنه أخطأه حتى سقط رأسه. فالذي قتل جرجير يومئذ هو عبد الله بن الزبير. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال سمع أنه سمع روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بـ24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي. يعني البئر. نعم. أحسن الله إليكم. فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما. نعوذ بالله. نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال: هم والله كفار قريش. قال عمرو: هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار. قال: النار يوم بدر. نعوذ بالله. نعم. قال حدثني عبيد الله قال حدثني والله محمد صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد، به أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، وبه هدانا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يهدي إلى صراط الله عز وجل. قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. فالحمد لله الذي هدانا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله كما هدانا للإسلام أن يحيينا عليه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه ونحن على الإسلام والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رضي الله عنهما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله. فقالت: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله لا يبكون عليه الآن. قالت: وذاك مثل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على القريب وفيه قتلى بدر من المشركين. فقال لهم: ما قال؟ إنهم لا يسمعون ما أقول. إنما قال: إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. إنما ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى. وقرأت: وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأ مقاعدهم من النار. نعم. هذا كان اجتهادا منها رضي الله عنها، كانت تنكر على ابن عمر وعلى عمر وعلى صهيب وجماعة من الصحابة، كانوا إذا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث لم يروه ابن عمر وحده، إنما رواه جماعة من الصحابة، رواه عمر صهيب وطائفة في الصحيح، وسيأتي معنا حديث صهيب وحديث عمر. فكانت عائشة تنكر عليهم، تقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الميت يسمع ويعذب ببكاء أهله، والله يقول إنك لا تسمع الموتى؟ إذن الميت لا يسمع، والله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب هؤلاء يبكون، ما ذنب الميت؟ فكانت رضي الله عنها تقول ذلك اجتهادا منها، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ الجواب كما ذكر أهل العلم: إذا رضي الميت بذلك قبل موته، إذا رضي بذلك فإنه يعذب، لكن إذا نهاهم عن ذلك، إذا نهاهم عن ذلك فإنه لا يؤاخذ بفعلهم. إذا قال لهم: لا تشقوا الجيوب ولا تضربوا الخدود ولا تنوحوا، كما كان يفعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أغمي عليه فناحت امرأته ظنت أنه مات، فسمعها وهو في إغمائه، لكنه ما كان يستطيع أن يتكلم حتى أفاق، فقال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فكان الصحابة يوصون أن لا يناح عليهم، فإذا أوصى الإنسان يقول: لا تنوحوا علي ولا ترتكبوا أمرا محرما، وإذا بكيتم ابكوا بدمع بلا إظهار جزع، فإنه لا يؤاخذ إن فعلوا ذلك. وهذا من باب قول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا قال لهم: افعلوا كذا وكذا بعد موتي، نوحوا علي وأظهروا محبتكم لي، وإلا ماذا يقول الناس عنكم؟ فهذا يحاسب. وهكذا كان حال العرب، وقد ذكرت لكم في هذا المجلس أن عبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة جمع بناته وسأل كل واحدة منهن ما ستقوله بعد موته من النوح عليه، وكانت كل واحدة شاعرة. وقد ذكر ابن هشام في سيره الواقعة، وذكر قصيدة كل واحدة منهن كل واحدة قالت قصيدة في أبوها قبل ما يموت سمع حتى يطمئن هل ما يقولونه مناسب لمنزلته أو لا، حتى رضي قولهم. وهذا موجود في سيرة ابن هشام. وذكرت لكم سابقا ما قاله الحمداني أبو فراس لما أصيب، لما ضربته الروم فقال تلك القصيدة وهو يموت، لما يقول لابنته أبنيتي لا تجزعي كل الأنام إلى ذهاب، أبنيتي صبرا جميلا للمنيب على المصاب، ثم يقول نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب، هذا يأمرها بأن تنوح عليه، يقول نوحي علي بعبرة من خلف سترك والحجاب، قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب، زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. فهو يطلب منها أن تنوح عليه، فهنا يؤاخذ العبد يؤاخذ. أما إذا أوصى وذكرهم بالله عز وجل وأمرهم بتقوى الله عز وجل لا يؤاخذ إن فعلوا بعد ذلك ما فيه معصية. وهذا الذي يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت من رواية جماعة من الصحابة أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وأما استدلالها رضي الله عنها حين قالت حسبكم القرآن، الله يقول إنك لا تسمع الموتى، ويقول وما أنت بمسمع من في القبور. نعم الميت لا يسمع إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم، معناها الميت يسمع قرع نعال أهله أو لا. وعائشة رضي الله عنها هنا تقول إنهم يعلمون أن ما كنت أقول حقا، وهم يعلمون، لكن لو كان هذا فقط لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير الركي وكلمهم إذا كانوا لا يسمعون، لما كلمهم، لأن الكلام لا فائدة من وراء إذا كانوا هم لا يسمعون. وإذا كانوا يعلمون أن ما يقوله حقا لا داعي لأن يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يسمعون، هم يعلمون أن ما يقوله حق، لكن التقريع أكثر إذا سمعوا قوله، لأن في كلامه تقريع وتأنيب لهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، في هذا تقريع. فالأصل أن الميت لا يسمع، لكن الله أحيا هؤلاء القوم ليسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون في ذلك تقريع لهم وتأنيب. نعم والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عثمان وقال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قديب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. باب فضل من شهد بدرا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أوهبلت أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في الجنة الفردوس. نعم حارثة كان شابا صغيرا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من فتيان الأنصار، فلما خرج أصيب رضي الله عنه، أصابه سهم فقتله، أصابه سهم غائر فقتله. فلما مات كان وحيد أمه، ما كان عندها أبناء غيره، فجاءت قالت يا رسول الله أخبرني عن حالي حارثة، إن كان في الجنة صبرت على فقده، يعني الذي يسليني أنه انتقل إلى الجنة، وإن كان غير ذلك لترين ما أصنع، يعني من البكاء والحزن عليه. فقال لها أوهبلت، يعني هل جننت، أو هي جنة واحدة، لا هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير رضي الله عنهم وكلنا فارس، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا الكتاب، فقالت ما معنا كتاب، فأنها فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا. فقال عمر رضي الله عنه إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. فقال أليس من أهل بدر؟ فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو قال فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. وكان وقافا عند حدود الله رضي الله عنه، عمر كان وقافا رضي الله عنه، ولذلك وقف. قال وما يدريك يا عمر؟ لما قال يا رسول الله ذرني فلأضرب عنقه قال إنه من أهل بدر. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني مهما فعلتم لن تؤاخذوا، مهما فعلتم لن تؤاخذوا، اعملوا ما شئتم يعني من الذنوب لا حساب عليكم، من أهل الجنة. قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني كل ما يفعلونه مغفور لهم. فبكى عمر. ولذلك حاطب والله من أهل الجنة، كل أهل بدر، كل من شهد بدرا هو من أهل الجنة. ولذلك سيأتي معنا في هذا الكتاب المبارك أن بعض غلمان حاطب، بعض عبيد حاطب شكوه إلى حاطب أنه يجيعهم ويدئبهم، يعني يستخدمهم يجعلهم يعملون كثيرا ويعطيهم طعاما قليلا، فشكوه إلى عمر حتى قال أحدهم والله ليرجن النار، أو قال كلمة النحو. فقال له عمر كذبت إنه من أهل بدر، إنه من أهل بدر، يعني طالما أنه من أهل بدر لن يرج النار بإذن الله سبحانه وتعالى، كل أهل بدر من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال هم خيرنا. قال كذلك أهل بدر من الملائكة، أفضل الملائكة هم الذين شهدوا بدرا. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيري عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكثبوكم يعني كثروكم فرموهم واستبقوا نبلكم. قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد بن عبد الله بن جبير فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عبد الله بن جبير رضي الله عنه كان هو قائد الرماة يوم أحد حين أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة وأمرهم أن لا ينزلوا حتى يأتيهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 50 رجلا. فلما انتصر المسلمون في أول المعركة نزل الرماة ونهاهم قائدهم عبد الله بن جبير، فما انتهوا ونزلوا ولم يبقى على الجبل إلا 10 منهم عبد الله بن جبير ومعه 9 ونزل 40. فجاء المشركون وعلى رأسهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وقتل هؤلاء 10 كلهم، وكان ممن قتل عبد الله بن جبير رضي الله عنه. نعم

أو قصته راحلته فسقط على رأسه فاندقت عنقه وانكسرت رقبته فمات. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا تمسه طيبا فإنه يبعث يلبي. وهو الذي قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم. كانت شبيعة زوجته حامل، وبعد موته بعشرين ليلة وضعت حملها، انتهت عدتها. فلما وضعت حملها بعد عشرين ليلة، بعدها بأيام انقطع النفاس، بأيام قليلة انقطع النفاس، فاغتسلت وتطيبت وتجملت وجلست للخطاب. هذا في ذاك الزمان لما كانت المرأة ما تجلس، إذا طلقت الناس يحسبون عدتها، وإذا مات زوجها يحسبون باليوم، وفي اليوم اللي تنتهي العدة تلقى طابور واقف قدام الباب يخطبون. ما هو مثل الآن، مسكين الآن إذا مات زوجها أو طلقها ما أحد يسأل عنها. ذلك لأن باب التعدد كان مفتوحا، فالرجل يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، يأخذ واحدة بكر واحدة ثيب واحدة مطلقة واحدة أرملة، تمشي سوق الجميع ماشي. فلما انتهت عدتها، لأن الله يقول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تجملت وتطيبت وتزينت وجلست للخطاب. فتقدم إليها اثنان شاب وشيخ، الشيخ هو أبو السنابل بن بعكك، وهو من عدية القوم من بني عبد الدار من قريش. فخطباها فركنت إلى الشاب ولم تهوى الشيخ الكبير، فأراد أن يعطل موضوعها لأن أهلها كانوا غيبا، يعني جماعتها أبوها وأخوانها كانوا غير موجودين، فرجى أن يأتوا ويعقلوها، يقولوا هذا سيد من سادات قومه وثري، تأخذ شاب فقير وش تسوي فيه، خذي لك لو كبير في السن لكن عنده فلوس. فرجى أن يعود أهلها فيزوجوها منه، فقال لها تريدين أن تنكحي؟ لا، حتى تمكثي أربعة أشهر وعشرة. فاغتمت لذلك غاية الغم، فلما أمست أخذت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزوجت إن شاءت تتزوج. فذهبت وتزوجت الشاب وتركت أبا السنابل رضي الله عنهم جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب شهود الملائكة بدرا. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة، أو قال كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. هذا الذي قلته لكم قبل قليل. نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. قال: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أنه سمع معاذ بن رفاعة قال أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعن يحيى أن يزيد بن الهادي أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث فقال يزيد فقال معاذ: إن السائل هو جبريل عليه السلام. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. نعم. وفي السير عند ابن هشام وغيره أن رجلا سمع صوتا في سحاب يوم بدر يقول: أقدم حيزوم. فيقول أهل السير: هذا صوت جبريل، وحيزوم هو فرس جبريل. الله أعلم أكان ذلك أو لا، الله أعلم. لكن هنا في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حدثني خليفة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب عن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا قتادة بن النعمان فسأله فقال: إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير رضي الله عنه: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه وهو يكنى أبو ذات الكرش. فقال أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام فأخبرت أن الزبير رضي الله عنه قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه. يعني الحربة لما طعنه الزبير أدخلها في عينيه هو مدجج بالحديد، فالحربة الرمح لا يدخل في شيء من جسمه ولا يرى منه إلا موضع العينين، فطعنه في عينيه فلما قتله أراد أن يخرج الحربة ما تخرج، فوضع رجله على وجهه ونزعها بالقوة حتى كان جهد، يعني بذل جهدا حتى نزعها وإذا بطرف الحربة قد انثنت من قوة الدخول. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الحربة، أن يعطيه الرمح، فأعطاه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رجع وأخذ الحربة، فسأله أبو بكر فأعطاه، فلما مات أخذها مرة أخرى. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلب أبو بكر رضي الله عنه فأعطاه. فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر رضي الله عنه فأعطاه إياه. فلما قبض عمر رضي الله عنه أخذها ثم طلب عثمان منه رضي الله عنه فأعطاه إياه. فلما قتل عثمان رضي الله عنه وقعت عند آل علي رضي الله عنه فطلبها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فكانت عنده حتى قتل. يعني حتى قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن بشاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى أدعوهم لآبائهم. فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. قال حدثنا عيون. سهلة تعرفونها؟ تعرفونها سهلة؟ هذه هي سهلة بنت سهيل بن عمرو الذي صالح النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية الذي كتب الصلح حين قال والله لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك، ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وكانت له مواقف حسنة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ابنته سهلة بنت سهيل، وزوجها أبو حذيفة تعرفونه؟ هو أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة. عتبة من هو؟ أول من قتل من المشركين يوم بدر حين خرج هو وأخوه وابنه. فأبو حذيفة هو ابن عتبة، وأخته هي من؟ هند. هند. ولذلك قال كلمة رضي الله عنه يوم بدر ثم ندم عليها عوره كله رضي الله تعالى عنه، وكان يتصدق ويعتق كفارة لما قال حين رأى أباه قد قتل، رأى والده قتل عتبة بن ربيعة، ورأى عمه قتل أمام عينه، ورأى أخاه الوليد قتل أمام عينه. فلما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يقتل آباؤنا، يعني يقتل آباؤنا وأعمامنا وإخواننا ويترك العباس، والله لنضربن وجهه بالسيف. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فغضب عمر لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تاب أبو حذيفة رضي الله عنه وكان يتصدق ويعتق كلمة قالها في وقت غضب رضي الله تعالى عنه وندم، وكان يقول والله ما أرى كلمتي هذه تكفرها إلا الشهادة، يقول ما أرى هذه الكلمة تكفرها إلا الشهادة في سبيل الله، حتى نالها رضي الله عنه، حتى نالها رضي الله عنه أرضاه، فقتل شهيدا في معركة اليمامة. في معركة اليمامة خرج يقاتل الكذاب مسيلمة في خلافة الصديق أبي بكر، فكان تحت لواء خالد، خرج هو ومولاه سالم. سالم مولى أبي حذيفة هذا كان من حفاظ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ القرآن عنه، فخرجا معا يقاتلون أعداء الله عز وجل. ثم وجدا قد قتلا، استشهدا رضي الله عنهما وهما بجوار بعضهما، وقد قتلا جماعة من المشركين، فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أهل بدر من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تبنى سالما هو وزوجه سهلة بنت سهيل بن عمرو، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سهلة أن ترضعه، وهذا خاص بها كما كانت أمهات المؤمنين يذكرن ذلك، يقولن أن هذا كان خاصا بسهلة بنت سهيل. نعم، السلام الله عليكم. قال حدثنا علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد ما في غدنه وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال نعم يعني لا تقولي هذا فإني لا أعلم ما في غد، في لفظ قال لا تقولي هكذا فإني لا أعلم ما في غد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم، يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، فالله عز وجل أطلع نبيه على شيء من الغيب وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به كأشراط الساعة، أشراط الساعة من الغيب ما وقعت أو لا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وكعذاب القبر وفتنته هذا أمر غيبي، وكأخبار الحشر والقيامة والجنة والنار والحساب وما إلى ذلك هذا كله غيب، هذا أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأطلعنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك حين قالت هذه الفتاة الصغيرة وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، يعني يعلم الغيب، قال لا يا بني لا تقولي هكذا فإني لا أعلم ما في غد، يعني لا أعلم ما يكون غدا، لأن الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل. نعم، الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور الغيبية وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيدا فيه كلب ولا صورة يريد التماثيل التي فيها الأرواح. أحسنتم، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.